ما زلنا معكم مستمعي ومشاهدي الكرام، نطالع الأسرار والأنوار في رحاب سورة الفلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من ومضة قرآنية، مرحبين بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر. فضيلة الدكتور، لماذا الاستعاذة بالرب وليست بالله في صدر السورة الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعده. نلحظ فعلا في هذه السورة أننا نستعيذ بربوبية الله فنقول أعوذ برب الفلق أو أعوذ برب الناس، في حين أننا نقرأ في سور أخرى الاستعاذة تكون بالله سبحانه وتعالى وليست بالرب، كما في قوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فما السر من أن يكون الاستعاذة مع القرآن بالله والاستعاذة في مثل هذه الأمور الموجودة في السورة بالرب؟ لفظ الإله هو أعظم الأسماء على الإطلاق بلا شك، ولا يشترك في لفظ الإله أحد أبدا مع الله سبحانه وتعالى، بعكس الربوبية يمكن أن يشترك فيها أحد مع الله سبحانه وتعالى زي رب البيت، رب الأسرة، رب الدار وما إلى ذلك. فالقرآن الكريم لما استخدم الاستعاذة بالله استخدمها في مقام العبادة المحضة، كما في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، لأنه هو الاسم الأعظم والاسم الذي يستخدم في العبادة، لا إله إلا الله. أما الربوبية، الرب هو المدبر الأمور والقائم على الأمور، والرب هو الموصل للإحسان والقائم على التربية. ولما كانت الاستعاذات في هذه السورة الكريمة استعاذات تصيب البدن وتصيب الإنسان من أذى، مثل السواحر، الساحر، النفاثات، مثل الحاسد، مثل الغاسق، كانت هذه الأمور بمنزلة التربية أو بمنزلة إيصال الإحسان، فهنا ناسب في هذا المقام استخدام لفظ الربوبية: قل أعوذ برب الناس. هذا يعني أننا في مقام العبادة نستعيذ بالله، في مقام الطلب الدنيوي نستعيذ بالرب. هذا والله أعلى وأعلم. فضيلة الدكتور، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. مشاهدي الكرام، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.